القاهرة تقدم طربك عندنا. إعداد دعاء كامل، تقديم أميمة مهران. يا أهلا يا أهلا، طربك عندنا وهنسمع أكتر ما هنتكلم. النهاردة حلقة خاصة عن الموسيقار بليغ حمدي اللي رحل عن عالمنا في 12 سبتمبر. هيكون معنا دويتو تخنو لوردة وبليغ حمدي، كلمة من الفنان علي الحجار عن بليغ حمدي، وبعدها هنسمع لما انت ناوي على السفر، بنلف بصوت وردة، وهنختم بجزء من رباعيات الخيام على العود بصوت بليغ حمدي. يلا بينا. الموسيقار بليغ حمدي يشهد له بالذكاء والإبداع، فقد كان يجيد اختيار الألحان والإيقاعات المصرية بطريقة تتناسب مع أصوات المطربين الكبار أمثال أم كلثوم وعبد الحليم وشادية ومحمد رشدي وغيرهم، كما أنه اشتهر بسهولة وبساطة ألحانه، الأمر اللي يجعل أي متذوق للموسيقى قادرا على التفريق بين موسيقى وأي موسيقى أخرى يسمعها. في بداية بليغ حمدي الفنية أقنعه محمد حسن الشجاعي باحتراف الغناء، وبالفعل سجل 4 أغنيات للإذاعة، ولكن تفكيره كان متجه صوب التلحين. أول الطرب مع تخنو من ألحان بليغ حمدي، هيغنيها مع وردة، كلمات إسماعيل الحبروك. الموسيقار بليغ حمدي هو اللي اكتشف الفنان علي الحجار وقدمه في أول أعماله على قد ما حبينا، وبعدها قدم له ألحان أخرى. هنسمع بصوت علي الحجار كلمة عن بليغ حمدي، وبعدها أغنية لما انت ناوي على السفر، كلمات عبد الرحيم منصور، توزيع الموسيقار ميشيل المصري. الأستاذ بليغ حمدي كان ليه الفضل في اكتشافي ليلة رأس السنة سنة 1977. وتخرجت من كلية الفنون الجميلة واتجندت في الجيش المصري، وقعدت فترة سنة ونص مجند. وبعد ما خلصت الجيش بدأت أرجع تاني للحياة الفنية وأشوف إيه الجديد اللي المفروض أعمله بعد كده. معظم أصدقائي قالوا لي ابدأ انزل اشتغل في الفنادق اللي فيها نوادي ليلية وكده، وبدأت نزلت في الأماكن دي يعني عشان أقدر أعيش. نزلت الملاهي الليلية شوية، وقدرت ان انا اشتري عربية صغيرة بعد فترة صعبة قضيتها في الجيش. قلت اروح اسكندرية اتفسح شوية، يعني في قهوة على كورنيش البحر هناك مشهورة اسمها قهوة توني، بيقعد عليها الفنانين متعودين دايما اما نروح نتقابل هناك شعراء ومطربين وملحنين وممثلين وكتاب وروائيين وفنانين تشكيليين، متعودين نتقابل على قهوة توني. داخل على قهوة توني لقيت الاستاذ بليغ قاعد وجنبه عبد الرحيم منصور. بدأ يقول لي لازم ترجع تجيلي تاني وكده. في الأثناء دي لقيت نفسي في فلوس معايا ومنتج كمان معايا وبننتج ألبوم، فقلت مش ممكن الألبوم يبقى من غير الأستاذ بليغ حمدي السبب في اكتشافي. فروحت له وطلبت منه، قلت له أنا في منتج وأنا مشاركه في الإنتاج وعايز من حضرتك لحن أو لحنين. وقتها بليغ حمدي كان بياخد في اللحن 5000 جنيه، عمل لي لحنين، واحد اسمه لما انت ناوي على السفر، واحد اسمه أحبابنا من عشمهم، وخد اللحنين عشان خاطري 1500 جنيه، وده فضل كبير منه الحقيقة. طرحنا ألبوم معذوريني سنة 81، فكانت لما انت ناوي على السفر من أهم الأغنيات اللي ساهمت في نجاح ألبوم معذوريني. نسمع لما انت ناوي على السفر، لحن الموسيقار الكبير بليغ حمدي وكلمات الشاعر الراحل عبد الرحيم منصور. خايف ايدك تسير قبلنا نجري عليك في وقت ضيق تبلنا ونهن ما تهونش وان بعد ما نبعش يقولوني مش راجع اول ما يقدرش طب قلنا لما انت داوي عالصفر معنا حالا أغنية بنلف كلمات وألحان بليغ حمدي غناء وردة بنلف نلف نلف نلف والسنين بتلف تلف تلف وألم بيزيد وجراح بتخف حبيبي بنودع ربيع ونستقبل ربيع ونخضر الشجر تتنسي الدموع ويحلو السهر حبيبي بنستقبل ربيع وبنودع ربيع ويأمرنا القدر تنتهي الشموع ويغيب القمر ويصبح ذكريات مجرد ذكريات مجرد بالوحيد من ضمن الأغنيات ويصبح ذكريات مجرد ذكريات عطشانين للحب الحب الحب والشوق بإيد ويدفي القلب حبيبي وأمطار الشتاء بتطفي كل ده والقلب الحزين بالليلة ويوم بدوب من الأنين حبيبي ضحكتنا بكا اسمتنا كده تهدينا السنين أيام الهموم ونموت عطشانين وصلنا لآخر الطرف حلقتنا مع جزء من رباعيات الخيام يدندنها على العود بليغ حمدي كلمة أحمد رامي ألحان رياض الصنباطي سمعت صوتا هاتفا في الصحراء، سمعت صوتا هاتفا في الصحراء، سمعت صوتا هاتفا في الصحراء، نادى من الغيب وفات البشر، سمعت صوتا هاتفا في الصحراء، سمعت صوتا هاتفا في الصحراء، نادى من الغيب وفات البشر، حب له كاس الهنا، حب له كاس الهنا، قد هدى يا العمر كم بماضي السنة، لا تشغلي بال بماضي الزمان، ولا بأن يعيش قبل الأوان، واغنم من الحاضر لذاتي، فليس في طبعي لا بماضي الزمان، لا تشغلي بال بماضي الزمان، ولا بال العيش قبل الأوان، واغنم من الحاضر لذاته، فليس في طبعي لا بظهر الغيب واليوم لي، غد بظهر الغيب واليوم لي، غد بظهر الغيب واليوم لي، وكم يخيب الظن في مقبلي، غد بظهر الغيب واليوم لي، غد بظهر الغيب واليوم لي، وكم يخيب الظن في مقبلي، ولست بالغافل حتى أرى كمال الدنيا يا قلبه قد أضناه عشت الجمال والصدر قد ضاق بما لا يقال القلب قد أضناه عشت الجمال والصدر قد ضاق بما لا يقال القلب قد أضناه عشق الجمال والصدر قد ضاق بما لا يقال يا رب هل يرضي هذا الظما والماء ينسى أنا I'm خلصت حلقتنا. شكرا أشرف سمير من الهندسة الإذاعية. ولسه طربك عندنا، معدنا الأسبوع القادم مع دعاء كامل وأميمة مهران.